سلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، باب استيفاء القصاص، وهو فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل ما فعل أو شبهه. باب استيفاء القصاص. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من شروط القصاص، بيّن ذكر في هذا الباب كيف يستوفى القصاص، يعني من يستوفيه وبأي آلة يستوفيه وما صفة هذا المستوفي لهذا القصاص. يذكر هذا في هذا الباب. اسمعوا ما يقول، اقرأ. وهو فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل ما فعل أو شبهه. يعني هذا تعريف الأوراد. قال عرف الاستيفاء عند الفقهاء، قال أن يفعل ولي مجني عليه بالجاني مثل ما فعل الجاني بالمجني عليه أو شبهه. أن يفعل مثل ما فعل، إن قتله بحجر يقتل بحجر، وإن قتله خنقا يقتل خنقا، وإن قتله تغريق في الماء يقتل تغريقا في الماء. هذا الأصل، أن يفعل مثل ما فعل. لكن عند الحنابلة القود بالسيف، وعند غيره الله عز وجل يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والنبي صلى الله عليه وسلم رد رأس يهودي بين حجرين لأنه فعل بالجارية كذلك، ففعل مثل ما فعل. فمن عاقب مثل العقوبة فذاك هو. هذا يسمى استيفاء القصاص، تعريف الفقهاء غير تعريف أهل اللغة. أهل اللغة الاستيفاء بمعنى أن يستوفي حقه بأي وسيلة كانت، المقصود إزهاق الروح. لكن الفقهاء جابوا هذا التعريف ليبينوا أن دلالة المعنى الفقهي غير دلالة المعنى اللغوي. ومعنى قوله أو مثله أن يفعل ولي المجني عليه بالجاني مثل ما فعل الجاني بالمجني عليه أو مثله، لأنه أحيانا يقوم بفعل لا يتأتى القيام بمثله. قال أو مثله لأن قد يأتي فعل من الجاني لا ينبغي أن يفعل مثل ما فعل، أو يعجز عن الإتيان بمثله، كما لو قتله بخمر ما يقتل بالخمر، أو جره خمر حتى غص به فمات، أو فعل به فاحشة حتى فلا يمكن أن يفعل به مثل ما فعل. ففي من الأفعال ما يمكن، فإذا قتل قال بمثله، أي قريبا من مثله، يعني لا يفعل مثل ما فعل. نعم، اقرأ. ويشترط له ثلاثة شروط. أحدها الاستيفاء ثلاثة شروط، أما القصاص فله شروط أربعة، ذكرناها هذه. الآن في الاستيفاء قال ثلاثة شروط، أي اسمعوها الآن. نعم. أحدها أن يكون من يستحقه مكلفا. أن يكون من يستحقه مكلف، من يستحقه، أن يكون من يستحقه، من اسم موصول بمعنى الذي، وهو اسم، هو اسم يكون. يكون ترفع المبتدأ، تدخل على المبتدأ الخبر، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. من اسم موصول بمعنى الذي يستحقه مكلفا، اسم يكون. أن يكون من يستحقه مكلفا، الشرط الأول أن يكون، يعني كون المستحق للقصاص مكلف. المكلف بمعنى بالغ عاقل قادر على استيفاء القصاص. ولما قلنا بالغ خرج من الصغير الصبي، ولما قلنا عاقل خرج المجنون، فالصبي والمجنون غير مكلفين فلا يتأتى منهم قصاص. فإذا كان ورثة المجني عليه فيهم صغير ومجنون، والأصل في القصاص لا بد من رضا جميع الورثة أنهم راضون بالقصاص. بعضهم قد يقول لا نقبل دية أنا أعفو، فإذا عفى أحدهم سقط القصاص وانتقل الحكم إلى الدية. فإذا وجد في الورثة صغير ومجنون من يستوفيه؟ هل يستوفيه الأب أو ولي المجنون؟ لأن المجنون والصبي قد يأتي أبوه فيشارف الموت، أو يأتي أحد أقربائه فيقول أنا وليت فلان على هذا الصبي، وقد يكون الصبي المقتول عمه وأبو القتيل موجود، وقد يكون والد المجنون موجود، فيقول هذا المجنون الصبي والمجنون لا يقاد من القتيل حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون. ويقال له كيف يفيق المجنون؟ قد لا يتأتى الإفاقة. فقال مالك وأبو حنيفة يستوفيه الأب ولا ينتظر بلوغ الصبي ولا إفاقة المجنون. وغيرهم قال لا ينتظر، فإذا علم أن المجنون جنونه مطبق لا يفيق يستوفيه أكبر ورثة القتيل إن لم يكن الأب موجود. أي اسمعوا الآن، نعم، أن يكون من يستحقه مكلفا، لأن غير المكلف ليس أهلا للاستيفاء لعدم تكليفه، بدليل أنه لا يصح إقراره ولا تصرفه. ليس أهلا للاستيفاء، هذا ما يستوفى، ما يطلب منه الاستيفاء، بدليل أنه ما يأخذ منه الإقرار، إقراره غير مقبول بخلاف العاقل. لو ادعى فلان على زيد أن لزيد في ذمة هذا المدعي مال، فأقر زيد يؤخذ بإقراره، ولو أراد الرجوع ما يؤخذ برجوعه. لكن هذا الصبي لو أقر لا يعترف بإقراره، فالصبي لا يعترف بإقراره ولا المجنون. لما علمنا أن إقراره غير مقبول دل على أنه غير مكلف، نعم، لأن غير المكلف إما صبي أو مجنون، وكلاهما لا يؤمن منه الحيف على الجاني، لأن التكليف من شروطه العقل وهو علم، والعلم بالشيء أن يعلم، فمن لا يعلم بمعنى لا يعلم الدليل، كيف لا يعلم الدليل؟ كان غائب، كالجماعة الذين يصلون إلى بيت المقدس وجاء النص في كتاب الله أن يصلوا إلى الكعبة، فظلوا يصلون إلى بيت المقدس أيام حتى وصلهم الدليل، فما يعيدون الصلاة. وكتحريم الخمر، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي شربوا خمرا وظلوا يشربون فلم يبلغهم الناسخ، ولا يقال لهم توبوا واستغفروا، لأنه لا حكم لهم في ذلك. لا بد من العلم ولا بد من العقل. إيش معنى العقل؟ أن يفهم أن هذا الحكم معناه كذا، فمن لم يفهم هذا ما يقام عليه الحد ولا يقام عليه حكم. ولذلك لما جاء بالجارية وهي حبلى من الزنا فقرروها فاعترفت، قالوا كيف؟ فقالت أحببته فطلبته، فأرادوا حدها أو جلدها، فقام علي رضي الله عنه أو غير قال يا أمير المؤمنين إنها تعترف اعترافا من لا يعلم أن لله حكما في المسألة. فأخبرها لا تعلمين أن زنا محرم؟ قالت لا ما أعرف. وهذه ما أقيمت عليها الحد. فمن لم يبلغه الدليل أو بلغه ولم يعلم وجه الدلالة فيه فأتى بما يخالف ذلك الدليل ما يقيم عمله. والمجنون كالنائم، النائم إذا نام عن الصلاة حتى خرج وقتها ما يقال أنت آثم، لا، حكمه أنه إذا استيقظ من النوم يؤدي الصلاة. لكن لو علم أن الصلاة دخلت فنام هذا يعاقب، لو أهمل حتى خرجت الصلاة عن وقتها يستتاب، فإن أصر أن يفعل دائما هكذا يقتل. هذا ما خروج الصلاة عن وقتها، أداء الصلاة عن غير عن وقت أداء الصلاة في غير وقتها لمن علم أن لها وقتا محدد من الكبائر أشد من شرب الخمر وأشد من فعل الزنا. لا تظن أنها صغيرة، دي كبيرة من الكبائر. فالنائم والمجنون والصغير هؤلاء غير مكلفين. فمن شروط استيفاء القصاص عشان يستوفى من القاتل لا بد أن يكون ورثة القتيل يستحقون هذا القصاص، واستحقاقه أن يكون صاحبه مكلف. نعم. وكلاهما لا يؤمن منه الحيف على الجانب. يعني هذا أراد استدلال آخر، يعني من الحكم في عدم استحقاقه القصاص أنه لو طلبنا منه أن يقوم بالقصاص قلنا المجنون قم اضرب هذا قاتل أبيك، قال لا يؤمن منه الحيف. الحيف يعني الجور والتعدي، لا يؤمن منه أن يضرب القاتل وسط كتفه أو يطعنه في بطنه أو يفعل به غير الفعل المطلوب، لأن المطلوب إقامة القصاص ضربة بالسيف في العنق ضربة واحدة فقط. فهذا لا يؤمن منه الحيف، والصغير لا يعرف كذلك. نعم. ولا يقوم وليه مقامه لأن القصاص شرع للتشفي فلم يقم غيره مقامه. القصاص مشروعيته فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الله جعل لولي القتيل سلطان، يعني قوة وحجة واقتدار، فلا يسرف في القتل، ويقال خذ السيف وقم للقتيل، فهذا الأصل. لكن لما كان الناس منهم من لا يعرف، ومنهم في قلبه رقة لا يعرف، ومنهم من في قلبه غيظ وانتقام فتشفى أكثر من اللازم، فجعل هناك سياف يقوم بأداء هذه المهنة، وإلا الأصل الولي هو الذي يقوم بالقصاص. وهذا الصبي لا يعرف، والمجنون كذلك لا يؤمن منه الحيف. نعم. فإن كان والقصاص قال قصد منه التشفي، أراد يقول الحكمة في أن الله جعل لولي الأمر أن يقوم فيقتص من الجانب شفاء الغير، لأنه في كمد وفي كرب وفي ضيق مما فعل بقريبه أو وليه أو نسيبه، فجعل لذلك من باب التشفي. كالجهاد يشفي الله به غيظ قلوبكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فكذلك القصاص فيه التشفي. فإذا جعلنا غير من يستحق القصاص يقوم بالقصاص عطلنا هذه الحكمة، ما كان في التشفي. فإذن كيف يفعل بالصغير؟ استأنى به حتى يكبر، إما أن يعفو أو يقوم بالقصاص فيتشفى، وإلا لو تركناه فكاب ف فكبر وقيل له قتلنا قاتل أبيك يبقى مغتاظ لأنه ود أنه يرى ذاك الذي قتل أبيه قتله بيده. فقال الحكمة هذه ما ينوب أحد عن أحد، ما يمكن نقول تعال يا فلان قم مقام هذه، لأنها تختص بمن يستحقه، فما يجي أحد بدل أحد. نعم. فإن كان صبيا أو مجنونا لم يجد استيفاؤه لما ذكرنا، والقود ليس لأبيه ولا لغيره استيفاؤه. وعنه بلى حكاها أبو الخطاب وقالها الأكثر. هذا موافق لأبي حنيفة ومالك. أبو حنيفة ومالك يقول لا، للأب أن يستوفي عن الصغير والمجنون، والحنابل والشافعية يقولون لا ما يستوفي. نعم. وعنه بلى حكاها أبو الخطاب وقالها الأكثر، لأن القصاص وقالها الأكثر لما قال وعنه، يعني ليست المذهب، المذهب أنه لا يستفيه إلا الأب. وعنه وهو قول الأكثرين أن للأب أن يستوفي القصاص عن الصغير والمجنون. نعم. أن القصاص أحد بدلي النفس، فكان للأب استيفاؤه كدية. كدية، كدية المقيس عليه، الكاف حرف تشبيه، والمعني بالتشبيه تشبيه الحكم بالحكم أي القياس. فقال أنتم نحن وإياكم اتفقنا، وإياكم يعني من؟ المخالفون. نحن وإياكم اتفقنا على أن هذا القصاص في النفس له بدلان، القاتل العمد له بدلان، إما أن يقاد به فيقتل أو تؤخذ الدية، واتفقنا وإياكم على أن الدية يستوفيها الأب. أبو القتيل هو الذي تناول الدية ثم يوزعها على تركة، يوزعها توزيع التركة على ورثة هذا القتيل. فكيف تخالفوننا حين نقول أن استيفاء القصاص إنما يستوفيه الأب، وتقولون لا لا يستوفيه الأب حتى يكبر الصغير والكبير؟ هذه حجة الرواية المذهب الثاني وهو قول الأكثر. عرفنا هذا؟ نعم. وكذا الحكم في الوصي والحاكم في الطرف دون النفس. وكذا الحكم في الحاكم والوصي، الحاكم والوصي عند المذهب لا يقومون بالقود، الحاكم ما يقتص، إنما الصبي حتى يكبر، ولا وصيه. لو الميت مات وقال أنا أوصي على هذا الصبي فلان، حتى وصيه الذي وصي عليه ما يقوم بالقصاص. هذا في النفس دون الطرف، يعني أما قطع الأطراف الحاكم يقوم مقام الأب، وكذلك الوصي. قال هذا في النفس دون الطرف. وغيرهم يقولون لا، في النفس كذلك يقوم الأب والحاكم والوصي في الأطراف. نعم. والأول هو ظاهر المذهب، لأنه لا يملك إيقاع الطلاق بزوجته، فلم يملك استيفاء القصاص كالوصي. قال الأول هو المذهب. الأول إيه؟ ما هو الأول؟ عدم الاستيفاء. قال ما يستوفي، إنما حتى يكبر الصغير. قال لأن الأب لا يملك إيقاع الطلاق عن زوجة هذا الصغير. لو أراد الأب قال أنا بدي أطلق زوجتك، يملك؟ ما يقع الطلاق. قال كذلك لما كان لا يملك ذلك لا يملك استيفاء القصاص. عرفنا هذا القياس؟ نعم. ولأن القصد التشفي وترك الغير، ولا يحصل كلمة ترك الغير تحت ترك خط في الهامش، درك الغيظ أو درك الغيظ، يعني إدراكه، مو ترك، إدراك الغيظ. التشفي وأن يدرك، يدرك ما يدرك أو يحصل على سبب هذا الغيظ وهو القتل، درك الغيظ. نعم. ولا يحصل، ولأن القصد التشفي ودرك الغيب، ولا يحصل ذلك باستيفاء الأب بخلاف الدية، فإن الغرض يحصل باستيفائه. ولأن الدية إنما يعني بخلاف الدية، هل الكلام ده، هذا الكلام مرد على من قال أن الأب له أن يستوفي القصاص عن الصغير كما يستوفي الدية، فأراد أن يقول لا لا، هذا قياس غير صحيح، فذكر هذه المسائل. عرفنا، هذا رد على ذاك المذهب. أعد العبارة. لأن القصد التشفي ودرك الغيب، ولأن القصد التشفي ودرك الغيب، ولا يحصل ذلك باستيفاء الأب بخلاف الدية. بخلاف الدية فإنه يمكن الحصول عليها. نعم. فإن الغرض يحصل باستيفائه، الغرض يحصل باستيفائه. الغرض ما هنا؟ أخذ الدية وتوزيعها على مستحقيها، هذا يحصل باستيفاء الأب. ولو استوفاها غير كذلك توزعت هي. فلما كان هذا يحصل، حقوقهم في الدية، حقوقهم في التركة تحصل بالاستيفاء، جازت الدية. لكن استيفاء القصاص الذي من حكمته التشفي ودرك الغير ما يحصل باستيفاء الأب. ها؟ ولأن الدية إنما يحصل استيفاؤها إذا تعينت، والقصاص لا يتعين. إنما يحصل استيفاؤها إذا تعينت، والقصاص لا يتعين. قصد لا يتعين لا يتحدد في وقت، لأنه قد يأتي لحظة من اللحظات يكون فيه عفو، والله أعلم. نعم. فعلى هذا يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون ويقدم الغائب. فعلى هذا يعني بناء على ما قلناه من التسبب والأسباب، هذا معنى على هذا، أي بناء على ما قلناه. واضح؟ يحبس الصبي، يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق، حتى يعقل المجنون. إذا بلغ الصبي يقال له هذا كذا فعل بأبيك أو كذا، ما حكمه؟ ها؟ نعم. ويقدم الغائب، وكذا الغائب إذا كان في أحد الورثة غائب ينتظر حتى يأتي ويخبر بهذا، إلا إذا كان يعلم. ها؟ يبلغ، يعني يعطى مهلة بقدر ما يستطيع أنه ينهي عمله ويأتي يصل، لكن يوعد سنة سنتين لا، لأن إطالة المدة، إطالة المدة يعني يحتمل معنيين، يحتمل مصلحة الجاني ويحتمل تعذيب الجاني. نعم. ولأن فيه حظا للقاتل بتأخير قتله، لأن فيه حظا للقاتل، لأن فيه الضمير فيه يعود على ماذا؟ الحبس. أن يحبس الصغير حتى يبلغ، ويحبس العاقل المجنون حتى يعقل، لأن فيه، فيه حظ يعني مصلحة، فيه شيء مما يستفيد منه، فيه فائدة للقاتل. إيش الفائدة؟ قد يمكن يعفو عنه، قد يتداركه بتوبة، قد يصلي أكثر. ها؟ نعم. وحظا للمستحق بإيصاله إلى حقه، وحظا للمستحق، يعني فيه حظان، حظ للقاتل قد يتوب بكثير من التوبة وقد يدركه عفو، وحظا للمستحق إن أخذ نصيبه، لأنه قد يأخذ الدية فلا يمكن الرجوع إلى القصاص، فيظل نادم ما تشفى فيدرك، وقد يقتل ويتمنى أنه لم يقتل لأن القاتل قريب له فيتمنى أنه لم يقتل. نعم. ولأنه يستحق إتلاف نفسه ومنفعته، فإذا تعذر استيفاء النفس لعارض بقي إتلاف المنفعة سالمة عن المعارض. الكلام ذا رد على من يقول كيف تحبسونه لأنكم أتلفتم منفعته، أتلفتم منفعة هذا المحبوس وهو القاتل. حبسناه لماذا؟ ينتظر به بلوغ الصبي. قال أنتم أتلفتم المنفعة، أنتم لما أتلفتم المنفعة كان يمكن يشتغل ويطعم أيتام ويطعم صغار ويطعم نساء، ويمكن ينتفع يترك لورثته مال، ويمكن ينتفع يحضر كذا. فأنتم عطلتم المنفعة بهذا الحبس، فأرادوا أن يردوا ليردوا ذلك القول بهذا الذي تسمعونه. قال ولأنه يستحق إتلاف نفسه ومنفعته، لأن هذا القاتل يستحق، يعني حق قائم عليه أنه تتلف نفسه ومنفعته. فلما كان هذا الاستحقاق قائم عليه فبقيت حق النفس ما أتلفت، والمنفعة أتلفناها، فما الذي يضيره؟ نعم. وقد حبس معاوية هدبة بن حشرب في قود حتى يبلغ ابن القتيل، فلم ينكر ذلك. هدبة بن حشرب شاعر إسلامي له أشعار عجيبة كذا، وهم من بادية الحجاز لعلهم من قضاعة. قتل ابن عم له شاعر مثله، كانوا جايين في قافلة من الشام، فالشاعر زياد تشبب بأخت هدب بن خشرم اسمها فاطمة، وكانت معهم في الركب، فأغاضه، فقام هذا تشبب بأخت زياد، صارت بينهم فتنة كبيرة وتكلموا. فالأهل الحج أهل الركب يعني أزعجوهم وكذا، وحجزوا بينهم، ثم انتقلوا فصاروا يتراسلون بالأشعار. ثم هذا تربص بزياد، فجاءت فرصة فقتله، فرفعوا أمره إلى سعيد بن العاص كان والي المدينة، فحبسه وأرسل إلى معاوية فأخبره، وجاء الجماعة. قال له غلام اسمه سعد اتركوه حتى يكبر. 3 سنوات ظل في السجن، لما شب الغلام وكبر توسطوا وبالغوا في الديات، حتى أنهم بذلوا له 7 ديات فأبى أن يقبلها، فقال القصاص، فأقيم القصاص على هدب بن حشرم. وهذا زمن الصحابة رضي الله عنه. هذا استدلال من؟ استدلال الحنابلة على أن الغلام ينتظر به حتى يفيق. نعم. لا يقال يجب أن يخلى سبيله كالمعصر لما في تخليته من تضييع الحق، لأنه لا يؤمن هربه. لا يقال، يعني قال فإن قيل، دل على أن القائلين بعدم الحبس جابوا هذا الاعتراض. من قالوا يا أيها القائلون بحبس القاتل، لما لا تعاملونه معاملة المعسر؟ المعسر له غرماء، استدان من هنا وهنا وهنا وأطلف أموال الناس، وطلبنا منه أداء الحقوق، وقلنا وإياكم أنه لا يحبس، يترك. هذا ذاك أتلف الأموال وهذا أتلف النفوس، عامل هذا بمثل هذا، اتركوا هذا طليقا. قالوا لا، ليس قاتل النفس كالمعسر. القاتل النفس لو تركناه لهرب ولضاع حق القتيل، وأما المعسر لو حبسناه لتعطلت أموال الناس ولا منفعة، فين يدق المال لأجل أن يقضي الدين؟ واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في سؤال الشيخ. نعم. فضيلة الشيخ، رجل أصبح يوم الجمعة على جنابة ثم اغتسل بنية غسل الجمعة ولم يغتسل لرفع الجنابة، فهل يجزيه غسل الجمعة؟ لا، ما يجزي. غسل الجمعة سنة واجبة ليست وجوبا كثير، فإن لم ينوي ذلك لا يجزيه، بقي على جنابته ولا تصح الجمعة حتى يغتسل للجنابة، وإذا اغتسل للجنابة يدخل فيها غسل الجمعة، لكن العكس لا، لأن الصغير يدخل في الكبير لا العكس. نعم. الجمعية التي تقوم بين الموظفين في العمل هل فيها شيء؟ لا فيها شيء، لكن تركها أولى. الجمعية لمصلحة، لكن هذه الجمعيات التي أسمعها لا معنى لها، لكن لو كان جمعيات كلهم في حي وأرادوا أن يعملوا متجر حانوت وأن يشتغلوا فيه وهذا يبيع ما ينفع الناس ويفيدهم وأرادوا الأرباح بينهم وأنه تسهيل ذلك، هذا طيب، هذا فيه مصلحة. أما أن يقول ندفع كل شهر مبلغ كذا ونقرض هذا ونقرض هذا، لا أدري، لأنهم قصدهم أنه ما فيها شيء، إذا أدوا زكاة لا شيء فيها، لكن من لم يشترك أولى. نعم. هل يجوز للحائض أن تجلس في ساحات الحرم؟ يعني خارج الحرم كالعيد، صلاة العيد يحضرنا حول الساحات، لكن لا يدخلن المصلى إلا إذا كانت الساحات معدة للصلوات وتعلم أنها لا تأمن أن تلوث الساحات، لا ينبغي لها، لكن إذا كانت أمنت ذلك وليس في مكان المصلى والله أعلم أنه لا شيء. نعم. جزاكم الله.